السلام عليكم. هل تعلم ان التريقة على اهل الطاعة بالطاعة اللي هم بيعملوها جريمة شرعية، وان ربنا سبحانه وتعالى سمى في القرآن اللي بيعمل كده مجرم؟ قال الله عز وجل: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. فتلاقي واحد بيتريق على واحد عشان بيقول مثلا جزاكم الله خيرا، او بارك الله فيك، او اللهم بارك، او بيقول قرآن مش قرآن، او بيقول مثلا متبرجة وده لفظ قرآني، او انه رايح يصلي، او ان هي لبست حجاب شرعي سليم. التريقة هنا حصلت ليه؟ بسبب الطاعة. بص، من غير نقاش او جدال، انا عارف ان مش قصدك، وعارف ان انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى جدا، بس ده حرام واجرام، فتوب لله عز وجل وما تعملش كده تاني.